الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقف الكلام بنا على الشرط السادس من شروط الصلاة، وهو ستر العورة. والعورة هي ما يجب ستره في الصلاة ويحرم النظر إليه. والعورة في الأصل هي السوءة، لكن المراد بها هنا ما يجب ستره في الصلاة ويحرم النظر إليه. ولفظ ستر العورة كما سبق لم يرد في النصوص الشرعية، وإنما الوارد هو أخذ الزينة، كما قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وستر العورة شرط من شروط الصلاة بالإجماع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، يعني على الستر. ثم بين حد العورة فقال: عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فالسرة تدخل في داخلة في العورة أو فيما يجب ستره، وقول إلى الركبة إلى للغاية، وهذا يدل على أن الركبة ليست من العورة، وقيل إنها من العورة، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. قال: والأمة كذلك، يعني مملوكة. قال: والحرة كلها عورة إلا وجهها. فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها سوى وجهها. وتقدم لنا أنه يجوز لها أن تكشف كفيها وقدميها على القول الراجح، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والشرط السابع من شروط الصلاة دخول الوقت. وتأمل المؤلف رحمه الله، لم يقل الوقت وإنما قال دخول الوقت، لأنه لو قال الوقت فمعنى ذلك أن الصلاة لا تصح قبل الوقت ولا بعده. ومعلوم أن الصلاة بعد الوقت تصح إذا كان الإنسان معذورا، فالشرط دخول الوقت وليس الوقت، بخلاف الجمعة. فالجمعة من شرطها الوقت، أي أنها لا تصح لا قبل الوقت ولا بعد الوقت. فلو انتهى وقت صلاة الجمعة ولم يصلي الجمعة فإنهم يصلون ظهرا. والوقت من أهم شروط الصلاة، ولهذا هو مهيمن على جميع الشروط تجب مراعاته. فإذا خشي الإنسان خروج الوقت وجب عليه أن يصلي على أي حال كان، سواء كان متطهرا أم لا، مستقبلا للقبلة أم لا، فتجب مراعاته. والدليل على اشتراطية الوقت قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد أما جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال له يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، فالصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا ولا تصح بعد الوقت إلا إذا كان الإنسان معذورا، أما إذا كان غير معذور فلا تصح صلاته. فلو أخرج الإنسان الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإن قضاءها لا ينفعه حتى لو صلى 1000 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما من كان معذورا بنوم أو نسيان ونحوه فإنه يصلي متى ذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. يقول المؤلف رحمه الله ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس دلوكها ميلها إلى جهة المغرب، إلى غسق الليل أي إلى منتصف الليل، فدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلوات الأربع أوقاتها متصل بعضها ببعض، فما أن يخرج وقت من أوقات الصلاة إلا ويدخل الوقت الآخر، فإذا خرج وقت صلاة الظهر دخل العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل العشاء، ومنتهى وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة. فالأوقات المتصل بعضها ببعض هي الأربع، أما صلاة الفجر فهي منفصلة عما قبلها وعما بعدها. ولما كانت الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، ولأجل أن لا يغفل العبد عن اتصاله بالله تعالى، شرع الله عز وجل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر قيام الليل. ولما كان ما بعد طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا لصلاة مفروضة، شرع الله عز وجل صلاة الضحى حتى تكون صلة العبد دائمة بالله عز وجل. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر المراد به صلاة الفجر، وعبر سبحانه وتعالى عن صلاة الفجر بالقرآن لطول القراءة فيها. وفي قوله وقرآن الفجر دليل على أن القراءة في صلاة الفجر وهي الفاتحة ركن من أركانها وكذلك بقية الصلوات. وفي قوله وقرآن الفجر عبر أو كنا الله عز وجل عن صلاة الفجر بالقرآن، وهذا يدل على أن القراءة فيها ركن من أركانها. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إذا كن الشارع عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها. متى كن الشارع يعني عبر عن العبادة ببعضها فهذا دليل على أن هذا البعض ركن فيها، كقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهذا دليل على أن الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة. وقال عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعبر عن النسك بالحلق أو التقصير، مما يدل على أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات النسك. إذن الوقت شرط من شروط الصلاة، فالصلاة لا تصح بعد الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة إلا إذا تيقن دخول الوقت، فإذا شك في دخول الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الشك في دخوله. ولكن لو فرض أن إنسانا صلى مثلا صلاة الظهر كانت السماء ملبدة بالغيوم وصلى صلاة الظهر يظن أن وقت الظهر قد دخل، ثم تبين فيما بعد أن وقت الظهر لم يدخل حينما صلى، فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته الأولى كانت قبل الوقت. ولكن ماذا تكون صلاته الأولى؟ صلاته الأولى تكون نافلة، تكون نافلة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما تبين عدمه، كفائتة فلم تكن، بمعنى أن إنسانا صلى مثلا صلاة يظن أن عليه فائتة ثم تبين أنه لا فائتة عليه، فتكون الصلاة التي صلاها نافلة. كذلك أيضا وفرض لم يدخل وقته. نعم. قال رحمه الله: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط الثامن استقبال القبلة، والقبلة هي الوجهة، سميت قبلة لأن المصلي يستقبلها ولأنها تكون قبالته حال صلاته. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل تقلب بصرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره تطلعا إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى القبلة. لماذا؟ لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه. في السماء: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مكث نحو من سبعة عشر شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم حولت القبلة إلى المسجد الحرام في قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة مع أنه شرط من شروط الصلاة يسقط في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن الاستقبال يسقط عنه، لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الموضع الثاني مما يسقط فيه استقبال قبلة النافلة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، فالمصلي المتنفل على راحلته في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية وهي جهة سيره، فيجب عليه أن يستقبل إما القبلة وإما جهة سيره. أما إذا لم يستقبل لا جهة سيره ولا القبلة لم تصح صلاته. الموضع الثالث مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الخوف، يعني في صلاة الخوف، لقوله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والموضع الرابع عند الاشتباه، أي إذا اشتبهت القبلة على المصلي فإنه يصلي إلى الجهة التي يرى أنها هي القبلة ولو كانت غير القبلة في واقع الأمر. هذه أربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة: أولا عند العجز، وثانيا النافلة في السفر، وثالثا صلاة الخوف، ورابعا عند الاشتباه. وكيف يكون الاستقبال؟ نقول أما من كان معاينا للكعبة يعني يرى الكعبة بعينه فإنه يجب عليه أن يصيب عينها، وكذلك من كان في المسجد الحرام يجب عليه أن يصيب عين الكعبة سواء شاهدها أم لم يشاهدها. فكل من كان يصلي في المسجد الحرام فيجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، وهذا أمر متيسر. وقد وضعت حكومتنا وفقها الله وضعوا خطوطا تدل على عين الكعبة، من استقبلها أصاب عين الكعبة. أما من كان غير معاين للكعبة فإنه يستقبل الجهة، يستقبل الجهة. ومعلوم أن الإنسان كلما بعد عن جهة الكعبة كلما اتسعت دائرة الاتجاه. نعم. قال رحمه الله: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، والنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، فهي شرط من شروط صحة كل عبادة، فكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس للإنسان من عمله إلا ما نوى، فمن نوى خيرا حصل خيرا ومن نوى شرا حصل شرا. ثم اعلم أن النية بالنسبة للأعمال تؤثر صحة وفسادا، ثوابا وعقابا، والنية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح، وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة، مثل الوضوء عبادة أمر الشارع بها توصف بالصحة والفساد، يقال وضوء صحيح ووضوء فاسد، الصلاة، الصيام، الحج، وهكذا. إذن الضابط فيما تكون النية فيه شرطا للصحة العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك ما كان من باب التروك والتخلي كإزالة النجاسة، فإزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فمتى زالت النجاسة بشمس أو ريح أو غسل من مكلف أو غير مكلف، من مسلم أو غير مسلم، فإن حكمها يزول، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها. القسم الثالث من أقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، وهي الواجبات والحقوق المالية التي على الإنسان، جميع الحقوق والواجبات المالية التي تكون على الإنسان إنما يثاب عليها إذا نواها، فإن لم ينوها برئت ذمته وسقط الطلب عنه، ولكنه لا يثاب على ذلك. من أمثلة ذلك النفقة على الزوجة، إذا أنفق الإنسان على زوجته وأهله وأولاده فإن نوى بذلك، إذا نوى بالنفقة ابتغاء وجه الله عز وجل والقيام بهذا الواجب أثيب على ذلك، وأما إذا لم ينوي فإن ذمته تبرأ لأنه أدى الواجب ولكنه لا ثواب له. والدليل على اشتراط النية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فقول تبتغي بها وجه الله دليل على أن النية هنا شرط لحصول الثواب. كذلك أيضا لو كان عليك دم، لو كان عليك دين أو حق من وديعة أو عارية وطلبه صاحبه فأعطيته إياه، فإن نويت بذلك ابتغاء وجه الله وأنك ترد الحق إلى صاحبه فإنك تؤجر. وأما إذا لم تنوي ففي هذه الحال تبرأ ذمتك ولكنك لا تثاب على ذلك. القسم الرابع من أقسام الأعمال بالنسبة للنية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل ولكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. مثلا الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس من الأمور التي يتعدى نفعها فيثاب الإنسان عليها ولو لم ينوها، بقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا يدل على أن الإصلاح بين الناس فيه خير، وكل خير يثاب الإنسان عليه. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس الغرس، يعني غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا، قد لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب عليه. لماذا؟ لأن هذا من النفع المتعدي. إذن كل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. يقول المؤلف رحمه الله: ومحلها القلب، محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، بأن يقول: اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصلاة، اللهم إني نويت الصيام، كل هذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النية محلها القلب، والله عز وجل عالم بما في قلبك، كما قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وعلى هذا فالتلفظ بالنية عند إرادة الصلاة أو عند الوضوء أو عند الصيام أو غيرها من العبادات، كل هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة. نعم. قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. طيب، قال: وأركان الصلاة 14، وسبق لنا أن أركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وسبق لنا أيضا التفريق بين الركن والواجب، وأن الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أمرين: أولا أن الكل مأمور به، وثانيا أيضا يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. ويفترقان في ثاني حال، وهو أن الركن لا بد من الإتيان به، فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. وأما الواجب فيسقط في حال النسيان والسهو، ويجبر بسجود السهو. الأول قال القيام مع القدرة، الركن الأول القيام مع القدرة، لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، ويسقط القيام في مواضع. الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن القيام كمريض وكبير ونحوه فإن القيام يسقط عنه في هذه الحال، لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الموضع الثاني مما يسقط فيه القيام في صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي صلاة أن يصلي النافلة جالسا ولو لغير عذر، حتى لو كان مستطيعا للقيام يجوز أن يصلي جالسا، ولكن إن صلى النافلة جالسا لغير عذر فله نصف أجر القائم، وإن صلى جالسا لعذر فله كأجر القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. فالإنسان إذا صلى النافلة سواء قيام الليل أم سنة الراتبة أم تحية مسجد، إذا صلاها وهو جالس نظرنا، فإن كان لعذر شرعي فله مثل أجر القائم، وإن كان لغير عذر شرعي فله نصف أجر القائم. الموضع الثالث مما يسقط فيه القيام إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقولنا إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما وقولنا إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم ثم حصلت له علة فجلس، فيجب على المأموم أن يتم صلاته قائما. والدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط من فرسه وشدت قدمه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا بأصحابه وصلوا خلفه جلوسا، وفي مرضه في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس وأن يؤم الناس، فأما أبو بكر رضي الله عنه الناس وكان قائما كالعادة، في ذلك اليوم أحس النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط وبخفة، فذهب إلى المسجد يتهادى بين رجلين ورجلاه عليه الصلاة والسلام تخطان الأرض، فجلس عن يمين أبي بكر فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وقال فيما بعد لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ جلس النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو بكر عن يمينه، صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وصلى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم خلفه قياما. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائما. إذن إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فيجب على الإمام فيجب على المأموم أن يصلي قائما. أما إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس من حين أن كبر جلس فحينئذ يصلي المأموم خلفه جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذه ثلاث مسائل يسقط فيها القيام. قال المؤلف رحمه الله القيام مع القدرة يعني مع الاستطاعة، فإن كان يستطيع القيام وجب عليه لقوله تعالى وقوموا لله قانتين ولما تقدم من الأدلة. فإن عجز فإنه يصلي جالسا. طيب لو كان قال العلماء لو استطاع أن يقوم ولو منحني الظهر، يعني يجب على الإنسان أن يصلي قائما ولو كان محدودب الظهر بحيث يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع التام. والأحدب الذي تقوس ظهره بحيث يكون ركوعه وقيامه على حد سواء. الرجل إذا كان أحدب أو المرأة إذا كان ظهرها قد تقوس كيف يميز بين الركوع والسجود؟ قالوا كيف يميز بين القيام والركوع؟ قيامه وركوعه لا فرق بينهما. حينئذ قال العلماء ينوي الركوع، فهو إذا كبر وحاله حال ركوع إذا جاء الركوع ينوي الركوع. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله قالوا ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يجدد الأحدب الركوع، فإذا فرغ مثلا من الفاتحة وقرأ سورة يقول الله أكبر وينوي الركوع ولا يحتاج يهسر ظهره لأن حاله حال الراكع. قال يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. كلمة فلك في اللغة العربية تطلق على الواحد والجمع، فتقول جاءت الفلك قد تقصد واحدة سفينة واحدة وقد تقصد عدة سفن. قال المؤلف رحمه الله نعم وتكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تكبيرة الإحرام والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح وهو طيب. الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني أن يكبر للإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فتكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها الإنسان وهو قائم، فلا يجزئ أن يأتي بها جالسا أو قاعدا من غير عذر شرعي. ولا بد أيضا أن تكون باللفظ الوارد وهو الله أكبر، فلو كبر بغير ذلك لو قال الله الأجل الله الأعظم لم يصح. ولا بد أن يأتي بها بهذا اللفظ مرتبا بأن يقول الله أكبر، فلا يجزئ لو قال أكبر الله. ولا بد أيضا أن لا يلحن في هذه الجملة الله أكبر، فلا يمد الهمزة في الله فلا يقول الله أكبر، هذا خطأ لأنه حينئذ تنقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. كذلك أيضا لا يمد الباء في أكبر بأن يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر هو الطبل، فيجب على الإنسان أن يراعي ذلك بأن يقول الله أكبر. لكن لو قال الله أكبر بعض العامة يقلب الهمزة في أكبر إلى واو فلا يقول الله أكبر وإنما يقول الله أكبر، هذا صحيح لأن في لأن هناك لغة من لغات العرب يقلبون الهمزة واوا إذا وقعت بعد ضم، الهمزة إذا وقعت بعد ضم يقلبونها واوا، وهنا الهمزة الله أكبر، فالهمزة هنا وقعت بعد لفظ الجلالة وهو مضموم، فيجوز على هذه اللغة يجوز أن تبدل الهمزة إلى واو. طيب يقول تكبيرة الإحرام والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتكبيرة الإحرام السنة أن يرفع يديه مع التحريمة، يعني أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ورد ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن الرفع مع التكبير فيرفع يديه مكبرا بأن يقول الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر فيقول الله أكبر. كل هذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستحب للمؤمن أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. ثم إن رفع اليدين السنة أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ورد الرفع أيضا على صفتين، إما أن يرفع إلى فروع أذنيه وإما أن يرفع إلى حذو منكبيه، وتكون يداه حال الرفع مضمومة الأصابع، يعني يضم أصابعه ويوجهها نحو القبلة يقول هكذا الله أكبر، ولا يفعل كما يفعل بعض العام يفرج بين الأصابع أو يقول هكذا الله أكبر كأنما يريد أن يضرب شيئا، هذا خلاف السنة. السنة عند تكبيرة الإحرام أن تضم أصابع اليدين وتتوجه بهما إلى القبلة وتقول الله أكبر هكذا، وإما إلى حذو المنكبين، فإن شئت كبرت ثم رفعت، وإن شئت قرنت الرفع مع التكبير، وإن شئت رفعت ثم كبرت، كل هذا من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتحليلها التسليم وبعدها الاستفتاح، يعني بعد التحريمة يعني بعد تكبيرة الإحرام يستفتح بأي استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الذي ورد عن عمر رضي الله عنه، وإما بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد أيضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكل استفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع للمؤمن أن يأتي به، فلا تلتزم استفتاحا واحدا بل نوع، أحيانا استفتح بهذا وأحيانا استفتح بهذا وأحيانا استفتح بهذا، وهذا أيها الإخوة مما يعين على الخشوع، لأن الإنسان إذا لزم صفة واحدة صار يقولها تلقائيا وأوتوماتيكيا الله أكبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لكن إذا كان أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بهذا، أحيانا يرفع يديه حذو المنكبين وأحيانا إلى فروع الأذنين، أحيانا يقرن بين التكبير، أحيانا يقدم الرفع أو التكبير، حينئذ يستحضر العبادة ويستشعر العبادة. قال وهو سنة، يعني الاستفتاح سنة، فالاستفتاح وقراءة ما سوى الفاتحة سنة، فلو أن الإنسان كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع صحت صلاته، لأن الاستفتاح والقراءة بعد الفاتحة سنة. يقول وهو سنة قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ما وقال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك. سبحان التسبيح معناه التنزيه، فأنت إذا قلت سبحان الله أي أنك تنزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة، انتبهوا، الله تعالى كلما ورد عليك لفظ سبحان أو تسبيح والله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة. أولا عن صفات النقص مطلقا، فينزه سبحانه وتعالى عن الظلم والنوم والسنة والعجز وغيرها من صفات الكمال، فنحن ننفيها وننزه الله عز وجل عنها مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها. فلسنا يعني ننفيها نفيا مجردا، لا، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالمراد بها إثبات كمال ضدها. فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى عن نفسه العجز لكمال قدرته، وهكذا. إذن الأمر الأول مما ينزه الله تعالى عنه هو عن صفات النقص مطلقا. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عن النقص في صفات كماله، فنحن نصفه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فعلمه فصفة العلم والقدرة والقوة والخلق كلها صفة كمال، فنثبتها لله وننفي النقص عنه، بمعنى أننا ننزه عن النقص في صفات الكمال، فعلمه كامل لا نقص فيه، وقدرته كاملة لا نقص فيها، وحياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه، ينزه عن مماثلة المخلوقين، فنحن نثبت له الصفات لكن من غير تمثيل بالمخلوقين، فنثبت له العلم والقوة والقدرة والخلق واليد وغيرها من الصفات، لكن لا نقول هي كصفات المخلوق، أو يده كيد المخلوق، بصره كبصر المخلوق، سمعه كسمع المخلوق، هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. أنت إذا شبهت شيئا كاملا بشيء ناقص تنقصت هذا الكامل. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إنسان معه سيف فتقول سيفك هذا أمضى من هذه العصا، هذا احتقار وازدراء. إنسان مثلا معه سيارة من أفخر السيارات وتقول له سيارتك أحسن من هذه السيارة التي يعني لا تساوي فلسا، هذا أيضا احتقار لها. فتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب سبحانك اللهم، اللهم ما معناها؟ معنى اللهم أي يا الله، ترد كثيرا، يعني أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني. ما معنى اللهم؟ اللهم معناها يا الله، يا الله، حذفت منها ياء الندى التي هي يا الله، وعوض عنها الميم. لما حذفت الياء عوض عنها الميم، وجعلت الميم بدلا من أن الياء في الأول جعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله. واختيرت الميم من بين سائر الحروف لأنها أدل على الجمع، أدل على الجمع، كأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل. إذن اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وقد يجوز لغة أن يقال يا اللهم، وهذا يكون في الشعر، يعني قليل، لغة شاذة وقليلة أن يقال يا الله، يعني أن تقول مثلا يا اللهم اغفر لي، يا اللهم ارزقني. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. الأكثر اللهم بالتعويض يعني أن تحذف الياء وتعوض عنها الميم. وشذ يا اللهم في قريضي يعني في الشعر. ومن الشاذ في القريض قول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. إذن اللهم معناها معنى سبحانك اللهم أي اللهم استجب أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك وبحمدك أي ثناء عليك. والحمد في الواقع ليس هو الثناء، عندنا حمد وعندنا ثناء. الحمد معناه وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. يوصف سبحانه وتعالى بالحمد لهذين الأمرين، لكمال صفاته ولجزيل هباته. وليس الحمد هو الثناء، يعني كون بعض العلماء يقول الحمد هو الثناء هذا فيه نظر. والدليل على أن الحمد، يعني لو قال قائل ما دليلك على أن الحمد ليس هو الثناء، نقول الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وهنا فرق بين الحمد والثناء. فالثناء هو تكرار أوصاف الحمد، الثناء هو تكرار أوصاف الحمد. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. إذا فسرنا الحمد بأنه هو الثناء كان المعنى فقام فأثنى على الله ثم أثنى عليه، وهذا لا يصح لأن العطف يقتضي المغايرة. وثانيا أن الثناء من الثني وهو الرجوع، فإذا لم يكن هناك حمد سابق لا يصح الرجوع. إذن الحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأما الثناء فهو تكرار أوصاف الحمد. قال وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك، أي البركة تنال بذكرك. والبركة معناها هي الخير الكثير الثابت، البركة هي الخير الكثير الثابت، مأخوذة من البركة وهي مجمع الماء. ومجمع الماء فيه ماء كثير ثابت مستقر. والبركة تكون في اسم الله، فاسم الله عز وجل بل كل أسمائه بركة. مما يدلك على بركة اسم الله عز وجل أنه إذا ذكر عند الطعام، إذا سمى الإنسان وذكر اسم الله عز وجل لم يشاركه الشيطان، وإن لم يذكر الله شاركه الشيطان. عند الذبح إذا ذبحت على اسم الله حلت الذبيحة، وإن تركت التسمية لم تحل الذبيحة، كما قال عز وجل آمرا وناهيا. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال وتعالى جدك أي تعالى أي ترفع من العلو، والله عز وجل له العلو المطلق بذاته وصفاته، فهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم بصفاته. وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق إلا أنت. ولهذا قال المؤلف أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. بعض العلماء رحمهم الله يفسرون يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، والأفصح لغة أن يقال لا معبود حق، ولا نقول بحق وإنما نقول حق. صحيح المعنى لا يختلف سواء قلت بحق أو بحق، سواء قلت لا, لا, معبودة حق أو لا معبودة بحق. لكن من حيث الصناعة النحوية كونك تقدر حق أو لا من أن تقدر بحق. لماذا؟ لأنك إذا قلت لا معبود بحق، بحق جار ومجرور، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، فتحتاج إلى تقدير. الجار والمجرور كل جملة تكون أو شبه جملة تكون جار ومجرور لا بد له من متعلق. ومعلوم من حيث الصناعة النحوية والبلاغية أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فأنت إذا قلت لا معبود بحق إلا الله المعنى صحيح، لكن كونك تقول بحق حينئذ الجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قال الناظم لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. أما إذا قلت حق فلا تحتاج. إذا لا معبود حق إلا الله، ولا قل حق لا معبود حق، ولا نقول لا معبود إلا الله، لأننا لو نفينا وقلنا لا معبود إلا الله لا يصح، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله ولكنها باطلة. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غير ذلك كلها آلهة باطلة. يقول أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني بعد أن يأتي الإنسان إذا كبر الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح فإنه يستعيذ، يقول أعوذ بالله، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، ألتجئ وأعتصم. يقال عاذ به ولاذ به، عاذ ولاذ. العياذ يكون في الشر وما يخاف منه، واللياذ يكون في الخير. العياذ تقول عاذ فلان بفلان، يعني التجأ إليه واعتصم به فيما يخاف. وأما لاذ فلان بفلان فهذا في من يؤمل، كما قال الشاعر يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فقال يا من ألوذ به فيما أؤمله، فالشيء الذي يؤمل والخير يقال لاذ، والشيء الذي يخاف منه ويهرب منه يقال عاذ. طيب أعوذ بالله، والباء هنا الاستعانة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من شاطن إذا بعد، لأنه مبعد ومطرود عن رحمة الله عز وجل. هذا هو الشيطان، الشيطان من شاطن إذا بعد لأنه مبعد ومطرود عن رحمة الله. الرجيم فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، فهو فعيل بمعنى فاعل أي راجم، وفعيل بمعنى مفعول أي مرجوم. إذا قلنا فعيل رجيم بمعنى راجم أي أنه يرجم غيره بالوسوسة والإغواء، وفعيل بمعنى مفعول أي رجيم بمعنى مرجوم أي أنه مطرود عن رحمة الله عز وجل. قال معنى أعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. قال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. بقي دقيقتين، دقيقتان. طيب ناخذ أسئلة، طيب نقف على الفاتحة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما هي الأسباب والوسائل التي تعين على الخشوع في الصلاة؟ الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة نوعان، أسباب سابقة وأسباب لاحقة. أما الأسباب السابقة التي تتقدم الصلاة فمنها أولا أن يحرص الإنسان على التبكير في الحضور إلى المسجد، لأنه إذا بكر في الحضور إلى المسجد وصلى ما كتب الله له كان ذلك توطئة لما يريد الدخول فيه من الفريضة. أما الأسباب المقارنة فمنها أولا استحضار عظمة من يقف بين يديه. أنت إذا كبرت الإحرام أو أردت الصلاة تقف بين يدي الله عز وجل ملك الملوك. أحدنا إذا وقف بين يدي أمير أو سلطان أو ملك تجد أنه يخشع ولا يتحرك ويخضع، فما بالك بملك الملوك سبحانه وتعالى. فتستحضر أنك بين يدي الله حتى تقدره حق قدره سبحانه وتعالى. ثانيا أيضا من أسباب الخشوع أن تستحضر وتتفكر وتتأمل فيما تقرأه وتتلوه من الأذكار. فمثلا إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين تستحضر أن الله يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وهذا يجعل قلبك معلقا ومرتبطا بالله عز وجل. ثالثا من أسباب الخشوع اجتناب الحركة والعبث، لأن كثرة الحركة والعبث سبب لذهاب الخشوع. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رابعا من أسباب الخشوع في الصلاة أن يحرص المصلي على أن يكون نظره محصورا إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب. من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة، أن يصلي صلاة مطمئنة، لأن العجلة ونقر الصلاة أو الذي يعجل وينقر الصلاة لا يمكن أن يخشع في صلاته. من أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن يحرص على أن يكون المكان الذي يصلي فيه أن يكون خاليا مما يشوش عليه صلاته، فلا يصلي مثلا وأمامه أناس يتحدثون أو أطفال يلعبون أمامه، هذا يذهب وهذا يجي لأن هذا يشوش عليه، أو أمامه مثلا ما يشغل باله من صور ونحوها لأن هذا مما يذهب الخشوع. أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أن يقرأ الإنسان أو أن يتأمل الإنسان في الآثار المترتبة على الخشوع في الصلاة، منها الفلاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، منها أنه إذا خشع في صلاته فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من الناس مع الأسف يصلون ولكن صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. نكمل بعد من أسباب الخشوع في الصلاة أن يتأمل المؤمن فيما ورد في الخشوع في الصلاة من الفضل، كقوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكقوله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكثير من الناس، بل بعض الناس مع الأسف، تجد أنه يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، من حين أن يفرغ من صلاته ربما سب وشتم وغش وسرق وفعل ما فعل من المنكرات، كل هذا لأن هذه الصلاة لم تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان أن يحرص على استحضار الخشوع والخضوع والإخبات لله عز وجل في صلاته حتى تنفعه في دنياه وآخرته. نعم. أحسن الله لك. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة رجل كبر تكبيرة الإحرام وهو منحن الظهر لكي يلحق ما حكم الصلاة لصلاة رجل كبر تكبيرة الإحرام ومنحن الظهر لكي يلحق الإمام بأن يشاركه مع الإمام في الركوع؟ نعم، هذه مسألة خطيرة جدا. بعض الناس يأتي والإمام راكع، إذا أتى والإمام راكع تجد أنه يكبر تكبيرة الإحرام حال هوية، فيقول الله أكبر وهو يهوي، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تأتي بها وأنت قائم، لابد أن تكبر الله أكبر وأنت قائم ثم تركع، أما أن تأتي بها حال هويك فإن ذلك لا يصح ولا تجزئ. ولهذا تكبيرة الإحرام ركن، والإتيان بها حال القيام أيضا ركن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المصلي وهو لابس سراويل مشدودة ويصف البدن؟ لابس إيش؟ سراويل مشدودة. نعم. نعم، ما دام أن العورة قد ما دام أنه قد ستر عورته بحيث أنه لم يلبس ما يصف البشرة ولون البشرة فالصلاة صحيحة. السؤال مكتوب: ويصف البدن شيخ؟ ويصف البدن السروال؟ لا، ما يصف، ما لا لا، المراد يصف البشرة، أما كونه يصف البدن، كل لباس يصف البدن، يعني لو لبس بنطال أو لبس سروال هذا يصف يعني حجم البدن بحسب ضيقه وسعته، لكن الشرط والواجب هو أن يستر البشرة، يعني لون البشرة، بحيث أنه لا يلبس شفافا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سان يقول: إذا افتتح الإمام الصلاة قائم مقدار القيام تكبيرة الإحرام فقط ثم جلس، فهل يبقى المأموم واقف أم يجلس؟ نعم، ظاهر الحديث أنه يبقى قائما ما دام أن الإمام ابتدأ الصلاة قائما، يعني كبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم حصلت له علة فجلس، فظاهر الحديث أنه أن المأموم يجب عليه أن يستمر قائما ولا يجوز له الجلوس. أحسن الله لكم. هذا يقول: هل يبطل سجود من نصق جبهته دون أنفه؟ هل يبطل سجود من نصق جبهته دون أنفه؟ السجود أي نعم، لا بد في السجود من أن يسجد على الأعضاء السبعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فلا بد من أن يكون السجود على هذه الأعضاء، فمن سجد على أعلى جبهته التي من جهة منحنى الرأس بحيث أن وجهه ارتفع عن الأرض ولم يمس أنفه الأرض لم يصح سجوده، لابد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة. نعم. أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: من أخطأ في استقبال القبلة في بلد غير مسلم وتبين له أنه أخطأ ولا يزال في الوقت، فهل يعيد الصلاة؟ إذا اجتهد الإنسان في تحري القبلة، بمعنى بذل جهده وطاقته في تحري القبلة ورأى مثلا أن القبلة في هذا الاتجاه ثم صلى ثم تبين له بعد صلاته أنه إلى غير جهة القبلة فصلاته صحيحة، الذي تلزمه الإعادة هو الذي صلى من غير اجتهاد ولا تحري، الذي يصلي من غير أن يجتهد ومن غير أن يتحرى هذا هو الذي تبطل صلاته. وفي وقتنا الحاضر يسر الله لنا هذه الأجهزة، لأن جميع الأجهزة الهواتف الجوال والهواتف الذكية فيها برامج تحدد جهة القبلة بدقة، فلا يمكن الإنسان يقول اشتبهت علي القبلة، بمجرد أن يفتح هذا البرنامج سيتوجه السهم إلى هذا الجهة أو إلى هذه الجهة. نعم. أحسن الله لكم. هذا السائل يقول: هل يجوز المسح على العمامة وما شروطها؟ نعم يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة، واشترط الفقهاء أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، ولكن هذا الشرط ليس بصحيح، فما دام أنها عمامة يجوز المسح عليها.